مواقع ذهنية مسلية؟ لا. مواقع مسابقات مشوقة؟ لا. طيب مواقع ألعاب؟ لا. لقد جهز لهم مواقع إباحية في منتهى القذارة. لا، بل إنه قد أعد لهم فيلما إباحيا متحركا، حتى إن بعض هؤلاء الصغار ذهل من هول ما رأى وخرج بسرعة. هذا المشهد أيها المسلمون، أيها الآباء، أيها الإخوة، ليس نسجا من الخيال، لا، هذا المشهد جرى هنا في هذه المدينة، وهذا المشهد قد يجري لابني أو ابنك أو لأخي الصغير أو لأخيك الصغير، فإياك أن تستبعد وقوعه، إياك أن تأمن وتستهين، إياك. حفظ الله أبناءنا بحفظه. اعتدنا إخوة الإسلام التحذير مما يكاد للفتاة المسلمة من قبل أعداء الإسلام من كفرة أو علمانيين أو إباحيين بوسائلهم المعهودة لإخراجها من بيتها ومن دينها ولقتل الحياء والعفة فيها ولإثارتها للتمرد على ما يدعوها إليه دينها من الستر والصون. اعتدنا ذلك التحذير لأن الفتاة فعلا مستهدفة وما زالت مستهدفة، ولكن هل يعني هذا التركيز على الفتاة المسلمة أن أولئك الأعداء لا يستخدمون تلك الوسائل وغيرها لإفساد الأبناء؟ إن واقع كثير من الشباب، الواقع الذي نشاهده ونسمعه اليوم، يكفي للإجابة على هذا السؤال. فمن ترك للصلوات إلى تسكع في الطرقات وتسكع في الأسواق وتجوال لا معنى له بالسيارات من شارع إلى شارع ومن حي إلى حي، دوران بلا هدف ولا غاية، ومطاردات وتفحيط وعلاقات شاذة وعلاقات بالبنات ومعاكسات وحبوب ومخدرات وسفرات مشبوهة وإدمان على الفضائيات، وأخيرا مقاهي الإنترنت التي تستهوي الكثير من الأبناء والبنات. أما البنات فبالمناسبة أخبرني أحد الفضلاء أنه كان في مهمة عمل في إحدى مقاهي الإنترنت، وفجأة سمع ضحكات نسائية عالية تصدر مما يسمى بقسم العائلات الذي هو في الحقيقة قسم النساء. فلماذا هذه الضحكات المفاجئة والعالية؟ إذا بهن مجموعة من الفتيات المراهقات المجتمعات على أحد الأجهزة يقلبن بالصفحات، ولك أن تتخيل أخي المسلم في زمان كزماننا هذا ما هو المنظر الذي حملهن على الضحك بشدة. إنها ليست أزمة ثقة، لا، ولكنه الواقع المرير الذي نعاني من فساده ومفاجآته. إنه الواقع المرير الذي نعاني من فساده ومفاجآته. هذه الأقسام النسائية في مقاهي الإنترنت، كم نسبة المصلحة المتوقعة إلى المفاسد المترتبة؟ كم؟ نحن دائما نفكر ونهتم بالآثار العلمية التعليمية والثقافية، ونفتح لها الآفاق ونفصل فيها. طيب والآثار الدينية لماذا لا نفكر فيها؟ الانعكاسات الأخلاقية لماذا لا نمنحها جزءا مناسبا ومعقولا على الأقل من تفكيرنا واهتمامنا؟ أسائلكم بالله إخوتي، هل نحن أمة الإسلام أم لا؟ ألسنا الأمة التي تصدر عن عقيدتها وترد إلى عقيدتها؟ ألسنا الأمة التي تستمد حياتها ووجودها من دينها وعقيدتها وأخلاقها؟ وإذا كانت الإجابة بلى، يأتي بعده السؤال التالي: لماذا يبقى هذا الاعتقاد مجرد شعارات ولافتات براقة لا يكاد يوجد لها رصيد في الواقع؟ لماذا؟ أقول أيها الإخوة والآباء، أقول وبلا تحفظ، إن تلك الأقسام النسائية في مقاهي الإنترنت إنما هي مرتع من مراتع الإفساد لأخلاق الكثير من المراهقات والفتيات التي يرتدنها. نعم، أقول هذا بلا تحفظ، أقول هذا بالرغم ممن سينتفخ منزعجا من هذا الكلام قائلا: حتى متى نظل ندعو إلى إغلاق أبواب المعرفة والثقافة في وجوه نسائنا؟ أو القائل حتى متى نظل نفكر بهذه العقلية المتحجرة؟ فأقول أولا نحن لا ندعو إلى إغلاق أبواب المعرفة والثقافة في وجوه نسائنا، بل على العكس نحن ندعو إلى فتح أبواب المعرفة، لكن ليس عبر تلك المقاهي. فقد جاءني من أكثر من شخص دخلوا المقاهي من باب الاستبانة عن المواد والمواقع التي يبحث عنها مرتادو تلك المقاهي، المواقع التي حفظها جهاز الحاسب في ذاكرته لأولئك المرتادين. فإن كل موقع يدخله مستخدم الجهاز يحفظ في ذاكرة الجهاز. جاءني من هؤلاء أنهم لما استعرضوا الذاكرة لأكثر من جهاز في أكثر من مقهى وجدوا أن معظم المواقع التي قصدها المرتادون كانت مواقع إباحية إباحية، ولا تتعجب. فنحن إخوة المسلمون في زمان رقة الدين، زمان الجرأة على حدود الله، إلا ممن رحم الله، والذين ينادون بالانفتاح على العالم الذي أصبح قرية واحدة، وينادون بعدم الانغلاق فقد ذهب زمان القيود، ويقولون بلا انفتاح على معلومات العالم الغربي المتقدم لن تكون هناك نهضة علمية، ولن تتسع مدارك شبابنا إلا إذا أفسحنا لهم كل وسيلة للحصول على الفائدة العلمية، وكلام منمق على هذه الشاكلة. ثم يقولون وهذا شأن العالم كله، فلماذا نحن مختلفون عنهم؟ لماذا نحن مختلفون عنهم؟ فنقول لهم إن المجتمع الغربي مجتمع منحل أخلاقيا أصلا، بل إن الإباحية التي سببت الأمراض الفتاكة عندهم يعتبرونها حقا من حقوق كل إنسان، يعتبرونها حقا من حقوق كل إنسان. ولذلك تجد القلق يعتري الوالدين إذا لم يكن لابنهم المراهق خليلة يمارس معها الزنا، بل إنهم لانتكاس فطرتهم يقلقون على ابنتهم ألا يكون لديها عشيق. فهم يعتبرون العفة أمرا غريبا ومشكلة نفسية في الشاب ينبغي علاجها. ولذلك فإنهم لا يجدون حرجا في الانفتاح على الانترنت بكل معطياته من قبل الشباب والفتيات، لأن مجتمعهم أصلا يوفر لابنائهم ما يفوق فساد الانترنت بمراحل. فشبابهم غارقون في الفساد والزنا منذ نعومة أظفارهم وهم متشبعون. ولذا لا نلحظ عندهم التلهف على المواقع الإباحية بقدر ما هو الحال عند كثير من شبابنا الذين غاب وازع الدين عنهم. فالشباب إذا لم يردعهم دينهم واسترسلوا في غفلتهم تتلاعب بهم الأهواء والشياطين، فما أن تسنح لهم فرصة إلى مشاهدة الفساد أو تمنح لهم وسيلة أو نافذة إليه إلا هبوا إليها بكل قوة وتعطش. فينبغي أن لا نقارن أنفسنا بهم، لأنهم مجتمع لا يقيم للعفة وزنا ولا للفضيلة اعتبارا بخلاف مجتمعنا ولله الحمد. ولذا فإنه كما يجدر بالغيورين أن يتساءلوا فتياتنا إلى أين، ينبغي أن يلحقوه بالتساؤل الذي يليه وأبناؤنا إلى أين، أبناؤنا إلى أين. أما الإنترنت فإن المستخدم الجاد الذي همه تبادل المعلومات والبحث العلمي والتعرف على المستجدات التقنية، هذا المستخدم سواء كان جامعيا أو باحثا أو رجل أعمال لا يعتمد ولن يعتمد على مقاهي الإنترنت، بل إنه وهو الواقع سيشترك اشتراكا شخصيا، وهؤلاء الجادون هم الذين ينتفعون من معلومات الشبكة انتفاعا حقيقيا. أما غير الجادين الذين يهوون اللعب والعبث ومعظمهم من صغار السن والمراهقين فهم رواد تلك المقاهي. وفي دراسة إحصائية أعدت في دولة مجاورة لا تختلف بيئتها كثيرا عن بيئتنا، دراسة نقلتها مجلة الفرقان حول مستخدم الإنترنت في المقاهي في تلك الدولة، بلغت نسبة رواد المقاهي من الفئة العمرية التي تقع أعمارهم بين 20 إلى 29 سنة 43%، ونسبة الذين تقع أعمارهم بين 14 إلى 19 سنة 37%. أما من تجاوزت أعمارهم 30 فلم تتجاوز نسبتهم 20% فقط، أي أن معظم مرتادي المقاهي من فئة الشباب المراهقين والفتيات المراهقات. كما تناولت تلك الدراسة المستويات العلمية لرواد تلك المقاهي، المستويات العلمية، فاتضح أن 37% يحملون مؤهلا ثانويا فما دون، بينما 18% فقط هم جامعيون، وهو مؤشر خطير يؤكد أن أكثر رواد مقاهي الإنترنت من ذوي المؤهلات العلمية المتدنية والحصيلة الثقافية واللغوية المتواضعة. فعن ماذا يبحث الكثير من هؤلاء يا ترى؟ عن الثقافة والمعلومات النافعة، أم عن أشياء أخرى تتلهف عليها غرائزهم، فهم بين هذا وبين اللهو والعبث؟ هذه الدراسة يا إخوة ينبغي أن لا تمر علينا دون أن نتأمل فيها وفي مدلولاتها. أسأل الله تعالى أن يحفظ أبناءنا وأن يهدي قلوبنا وقلوبهم سواء السبيل. يا عباد الله، إن مثل هذا الموضوع يصعب قبول جميع جوانبه عند بعض الناس الذين يظنون أن الأمر مبالغ فيه، ولا حرج في ذلك، لا حرج، ولكن بشرط أن يكون لديهم تبرير قوي مبني على تحصيل مقاصد الشرع الضرورية التي فيها سعادة الدنيا والآخرة، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال. هذا أولا. وثانيا، أن يكون التبرير مبنيا على حقائق لا على العاطفة والوهم. إن القناعات المبنية على المعلومات الحية والأرقام الواقعية نقدرها ونحترمها ونضع لها كل الاعتبار، لأن الدليل معها، الدليل فوق رأسها كالعلم. لكن القناعات إذا بنيت على مجرد مقالة يا أخي كن متفائلا ولا تضخم الأمور، هذه القناعات لا اعتبار لها ولا جدوى من ورائها سوى الأوهام والأمان والأحلام. ولذلك جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. فكثير من الأخيار ومحب الخير قد أسلموا قناعاتهم لعاطفتهم، وهم غائبون إلى حد كبير عن كثير من هذه الحقائق التي ذكرتها آنفا، ولا يلامون إلى حد ما، فإنهم مشغولون في أعمالهم ومصالحهم والتزاماتهم، ولا يطلعون على واقع الشباب عن كثب. فعلى ماذا يستندون في اعتراضهم إذن؟ ليس سوى العاطفة والإفراط في التفاؤل. فعدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه. كونك لا تعلم شيئا لا يعني أنه غير موجود. ويبقى أن نقول يجب أن نتناول هذه الحقائق الآنفة بعقلانية منفتحة بعيدة عن العاطفة الجارفة التي طالما ضخمت إحسان الظن وأفرطت فيه ووضعته في غير محله، لا سيما في قضايا حساسة جدا لا تحتمل الرخاوة. فالشباب يا إخوة هم أمل الأمة بعد الله، وإذا ذهب دينهم وانتكست غيرتهم وتهتكت أخلاقهم فلا خير فيهم لأمة ولا خير فيهم لدين. إن الجهاد أيها الإخوة، الجهاد الذي فيه ذهاب مهجة المسلم وإزهاق روحه، شرع من أجل الحفاظ على الدين. وإذا كان الدين يفدى بالنفس فكيف يستهان بأي وسيلة تؤدي إلى أفساد الدين؟ ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشبهات التي يحتمل أن توقع في المحرم، فقال صلى الله عليه وسلم: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ذلك أن الأمر دين، والدين يحتاط له في حياة المسلم بأكبر الاحتياطات، ويحذر عليه من أسوأ الاحتمالات، وليس كغيره من أمور الحياة. وللحديث بقية إن شاء الله. إن مما يشيع بين الناس أن الشاب ليس كالفتاة من حيث أهمية المتابعة والملاحظة، وهي مقولة صحيحة في الجملة، إذ أن خصوصية الرجل في الإسلام من حيث الستر وحدود العورة والولاية ليست كخصوصية المرأة، لكن الخشية هو ما يترتب على هذه المقولة من الإهمال أو الإفراط والمبالغة في الثقة، فنقول هو شاب رجل ما هو بنت، ثم نهمل متابعته وتوجيهه، وبالتالي يضيع الابن، يضيع ونحن في غفلة عنه. أيها الآباء المسلمون، أيها الإخوة، لقد تطور الزمان، تطور في جوانب عديدة ومتنوعة، تطور في الاكتشافات، تطور في الحاسبات الآلية، تطور في أساليب الاتصالات، وتطور مع هذا كله شيء آخر، تطور الفساد، تطورت أساليبه وطرقه، تطورت منابعه، تطورت أنواعه، وشاعت وانتشرت. وهذا ما يؤول إليه الحال إذا أبعد الإسلام عن قيادة الأمم. فإذا كان غير الإسلام هو الذي يوجه الأمم أخلاقيا، إذا ظل الإسلام حبيسا ولم يخل سبيله ليضبط انحراف النفوس ويكبح جماح الشهوات، فماذا تتوقعون؟ طالما تحدثنا أيها الإخوة عن القفزة التي يعيشها عالم اليوم في مجال التقنية والاتصالات، ونستبشر ونقول ما شاء الله سبحان الله وين وصل العلم، وننسى قفزة الفساد المخيفة التي واكبت هذا التقدم العلمي. هو تقدم علمي صحيح، ولكن بلا قيم ولا أخلاق ولا فضيلة، تقدم علمي مادي بحت إلى أبعد الحدود. أما على مستوى الأخلاق فلم يقدم سوى مزيد من الظلم والبخس والاحتكار والخواء الروحي وقسوة القلب والانحطاط الأخلاقي. فالجريمة زادت معدلاتها، والاغتصاب زادت معدلاته، والسرقة والبغاء وجميع الفواحش زادت معدلاتها وانتشرت وازدهرت، والانتحار استفحل أكثر من ذي قبل، والتفكك الأسري والأمراض حدث ولا حرج، والإحصائيات متوفرة، لكن ليس هذا مقام بسطها. ومع الأسف الشديد فإننا قد استقبلنا مادية الغرب وفتحنا لها الأبواب بحذر، ولكنه حذر هش ضعيف لم يمنع سوى النزر اليسير من معطيات الغرب وأخلاقه وقيمه وتعظيمه للهو والرقص والتمرد والصرعات الغريبة على المجتمع المسلم. فنهل الأبناء، نهل الأبناء ونهل البنات من كل هذا، نهلوا وهم في أخطر مراحل حياتهم، مرحلة تكوين الشخصية. لقد تلفت الأبناء حولهم فماذا وجدوا؟ وجدوا عالما إسلاميا ضعيفا ذليلا يعتمد على الغرب في معظم جوانب الحياة، ويفتح للمادة الترفيهية الغربية جميع القنوات بكل إعجاب وفخر، وفي نفس الوقت لم تكن النماذج الصالحة المتوفرة مقنعة لكثير منهم، لقلتها أولا ولضعف مساندة المجتمع لها ثانيا. فماذا ننتظر منهم إذن؟ ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر سوى الانبهار بكل ما هو غربي، والتقليد الأعمى، وتقمص لما تبرزه الأفلام الغربية من مطاردات وفوضى أخلاقية وتحدي للمألوف، وخذ يقطع الإشارات وسرعات جنونية مع مناورات بالسيارة، وهو غارق في عالم الخيال يتصور أنه في لعبة بلاي ستيشن، أو أنه بطل الفيلم الفلاني في إحدى مطارداته بالسيارات. والعواقب كما تعلمون أيها الإخوة، إزهاق أرواح وإعاقات وعاهات دائمة وخسائر. هذا جانب. ومن جانب آخر، فإن المحيط الذي يعيش فيه الشاب الصغير له أثره الكبير جدا عليه، على بناء شخصيته. فالبيئة مؤثرة، ونحن نتذكر التوجيه النبوي الحكيم بعدم الإقامة بين ظهراني المشركين، ذلك أن الإقامة بينهم تؤدي إلى الإلف والتطبع بطباعهم، وهو أمر خطير. وكذلك في قصة قاتل المئة نفس، فإنه لما أتى العالم قال له العالم انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم. قال ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فالأرض البيئة لها أثرها الفعال على عقل ونفس كل من يعيش وسطها. ومجتمعنا مع الأسف يميل إلى تعظيم المظاهر والأشكال على حساب الجوهر والمعدن، فالإنفاق على المظهر أكبر بكثير من الإنفاق على الجوهر، سواء إنفاق المال أو إنفاق الزمن. فعلى سبيل المثال، الاهتمام بشراء الكتب الدينية النافعة أو حتى المادية النافعة التي تنفع القلب أو تنفع العقل، مقارنة بالاهتمام بشراء الملابس ومظاهر الزينة. قيسوا وتأملوا في الفرق الشاسع، تأملوا بينما يصرف من الأموال هنا وما يصرف هناك، تأملوا. إمضاء الوقت مثلا في قراءة كتاب أو في سماع محاضرة أو حتى سماع كلمة نافعة تزيد في العلم ويرجى أن تزيد في ميزان الحسنات، مقارنة بإمضاء الوقت في مشاهدة مباراة أو في إمضائه في مدن الملاهي والترفيه. انظروا إلى الفرق. الحديث الذي يدور في المجتمع تجده منصبا على المظاهر بل والتوافه إلا ممن رحم الله، حتى في تقييم الناس يقدر فيه المظهر أكثر من الجوهر. فالمجتمع في الجملة يعظم المظاهر والأشكال المظهرية، حتى عند طلب العلم المادي تجد الهم منصبا على نيل الشهادة التي يتوصل بها إلى الوظيفة، ولا بأس في ذلك، لكن ليس على حساب إغفال مبدأ التعلم من أجل العلم ذاته، من أجل نفع المسلمين به، من أجل إرضاء الله تعالى. أين ذهبت مثل هذه الأهداف؟ وقل مثل ذلك في الكسب المادي، ما الغرض منه؟ والآن مظاهر التعظيم للأشكال هذه إذا نشأ الشباب في ظلالها يرونها في ذويهم وفي أصدقائهم وفي التلفزيون وفي المجلة في الصحيفة، ولم يجدوا بيئة أخرى تصحح هذه المفاهيم في أذهانهم، فعلى ماذا ستتشكل شخصياتهم وقيامهم؟ على ماذا؟ على الاهتمام بالجوهر؟ على الاهتمام بالتقوى، بالإيمان، بالعلم، بالتميز الإسلامي في تفكيرهم، في انتمائهم؟ أم على تعظيم المظاهر؟ على ماذا سينصب اهتمامهم؟ أما الذي نراه اليوم إلا من رحم الله فالاهتمام بالسيارات وأنواعها، بموضات الثياب والطواقي والغتر والقبعات وقصات الشعر. فلا تستغربوا إذن كثرة الحلاقين والديكورات والرونق الذي تتسابق عليه صوالين الحلاقة. نرى الاهتمام بالمطربين والطرب، الاهتمام بالملاهي والمطاعم، والاهتمام بالتسكع في الأسواق، الاهتمام بما هو أسوأ من ذلك كله بالفساد والعلاقات المحرمة. فالمجتمع بجميع مقوماته يتحمل مسؤولية كبرى في بناء الشباب، ولذلك فإن الآباء الجادين يجدون صعوبة كبيرة في تربية أبنائهم على الصلاح وحب التدين في بيئة صعبة لا يزال لكثير من المنكرات وجود بارز المعالم في ثناياها. ودعونا من الاعتذار لبيئتنا لكونها أفضل من غيرها من البيئات، فوالله والله لن يؤدي هذا الاعتذار والتبرير إلى التقدم للأحسن أبدا، بل على العكس. ففي مثل هذه الأمور ينظر إلى الأعلى لا إلى الأدنى، وأي إنسان يهدف إلى التقدم في أي شيء لا بد أولا أن ينتقد القصور في ذلك الشيء، لا بد أن يعترف بمواطن ضعفه، لا أن يتكئ على محاسنه ويرفع شعار ما بالإمكان أحسن مما كان ونحن أحسن من غيرنا وغيرها من الشعارات. لا، إن البيئة الصالحة النظيفة من المنكرات المعلنة والسهلة المنال، هذه البيئة الصالحة حق من حقوق كل مسلم، إذ بها بعد الله تعالى يأمن المسلم على دينه ويأمن على دين وأخلاق أبنائه وبناته. أمر آخر، الترف، وما أدراك ما الترف؟ إن المجتمع الذي يربي أبناءه على الترف مجتمع ظالم، فالترف يدمر في الأبناء الشعور بالمسؤولية ويصبغ حياتهم باللهو والسفه وازدراء النعمة والاستهتار واللامبالاة. الترف يا إخوة يبعد الأبناء عن الجد ويدفعهم لأن يظلوا عالة لا خير فيها. سألت أحد المقيمين وكان من الهند، هندي، سألته وأنا أنظر إلى بعض الشباب ملأوا أحد الشوارع بصراخهم وحركاتهم اللامسؤولة، متسكعين يضحكون ملء أفواههم، سألته وأنا أشير إليهم، قلت له أيوجد في الهند مثل هذه الظاهرة؟ شباب متسكعون يستعرضون حركاتهم الغريبة أمام الناس ويزعجون المارة، لا شغل لهم سوى هذه السفاهة؟ قال في الهند الكل يعمل أو يحاول أن يعمل، أن يجد عملا، كبيرا في السن كان أو طفلا صغيرا، ولو قامت مجموعات من الشباب بمثل هذه الأفعال لقبض عليهم، فإما إلى السجن وإما إلى الإصلاحية. نعم، وهل يتوقع في الهند أن يقوم الأب بالإنفاق على ابنه الشاب وإطعامه وكسوته وهو عاطل مستهتر دأبه التسكع في الأسواق وفي الشوارع والدوران بالسيارة؟ إن هؤلاء الشباب المتسكعين لم يجربوا البقاء ليلة بلا عشاء، لم يحسوا بصعوبة الحياة، فالكل منهم يأكل ويشرب من خير أبيه ويتنقل بين المطاعم وحسبه ذلك. يقول ابن خلدون في مقدمته: فإنا نجد أهل الأقاليم المخصبة العيش الكثيرة الزرع والضرع والأدم والفواكه يتصف أهلها غالبا بالبلادة في أذهانهم. قال: وهذا شأن البربر المنغمسين في الأدم والحنطة مع المتقشفين في عيشهم المقتصرين على الشعير أو الذرة. قال: فنجد هؤلاء أحسن حالا في عقولهم وجسومهم. وقال: إن أهل الأندلس غالب عيشهم الذرة، والذرة في الغالب أكل بسطاء الحال. فنجد لأهل الأندلس من ذكاء العقول وخفة الأجسام وقبول التعليم ما لا يوجد لغيرهم. ثم قال: واعلم أن أثر هذا الخصب أي الترف في البدن وأحواله يظهر حتى في حال الدين والعبادة، فتجد المتقشفين من أهل الحاضرة ممن يأخذ نفسه بالجوع والتجافي عن الملاذ أحسن دينا وإقبالا على العبادة من أهل الترف والخصب. أيها الإخوة، إن القصد من هذا الكلام ليس التقتير والشح على الأبناء كما قد يتبادر إلى أذهان البعض، لا، وإنما المقصود هو تدريبهم على الإحساس بالمسؤولية، هو إثارة الشعور لديهم بقيمة الأشياء. إنه من السهل لدى الكثيرين أباء أو أمهات، من السهل لدى أحدهم أن يملأ جيب ابنه بالنقود، أو أن يشتري له سيارة، أو أن يشتري له تلفزيونه الخاص المربوط بالدش، نسأل الله العافية. لكني أتساءل، هل فكر هذا الأب أو تلك الأم في أبعاد هذا الإغداق على دين ابنه، على أخلاقه، على شخصيته، على تنمية الخشونة والرجولة فيه؟ هل فكر في الاطلاع على مستوى الرشد الذي بلغه ابنه قبل أن تجره عاطفة الأبوة إلى منح ابنه مادة هلاكه أو مادة فساده؟ هل فكر في هذا أم أنه غير مهم؟ غير مهم، المهم أن الولد مبسوط وماكل ومرتاح. ما هكذا نكون أيها الإخوة. إنه ينبغي المبادرة إلى التأمل في هذه القضية بحكمة مجردة من العاطفة العمياء، ينبغي المبادرة إلى ذلك قبل فوات الأوان. أسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. إن المجتمع بجميع مرافقه وأركانه يشارك مشاركة مباشرة وقوية في تربية الأبناء، في إصلاحهم أو إفسادهم، في تدريبهم على الغيرة والرجولة أو تدريبهم على الدياثة والميوعة، في تربيتهم على العزة بالإسلام أو على التلهف على صرعات النصارى وعاداتهم ومآكلهم ومشاربهم. وبما أن المجتمع كله يشارك في هذه المؤثرات فإن المسؤولية مسؤولية الجميع، الجميع بلا استثناء، في الأخذ على يد المفسد، في الإنكار بالكلمة، بالكتابة، بالنصح الصادق الهادف. فالأبناء أيها الإخوة عماد مستقبل الأمة. أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياهم سبيل الرشاد. اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين، واجعلهم قرة عين لأمتهم، واحفظهم من كيد الأعداء. آمين. إن الحديث عن أثر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في إصلاح أو إفساد الأبناء حديث واسع متشعب، وقد يستغرق وقتا طويلا، فنظرا لضيق الوقت ربما تكفي بعض الإشارات لبلوغ الغاية وللتوصل إلى إيضاح العلاج. كتب ماليز روثفن صاحب كتاب الإسلام في العالم، كتب مقالا في صحيفة الساندي تايمز في يناير عام 95 و900 وألف للميلاد، يقول فيه: سلاح الغرب السري ضد الإسلام ليس سلاح الدبابات، وإنما هو سلاح الفضاء والأقمار الصناعية. هناك خيار ينادي به بعض الإسلاميين، وهو توفير البديل الإعلامي من خلال إنشاء قنوات فضائية إسلامية. ثم مضى يقول: لكن هل يأمل أولئك الإسلاميون في مضاهاة التعقيدات التكنولوجية لمحطات البث المعروفة BBC وCNN وغيرها؟ ولو نجح البديل الإسلامي فإن الإسلاميين سيضطرون إلى استخدام مفهومات وقيم غربية لتسويق برامجهم الإعلامية المنشودة. يبدو أن الغرب يتحكم الآن في موجات بث أفكاره إلى جميع أنحاء العالم، وهذا من شأنه أن يحسم معركة الصراع الغربي الإسلامي لصالح الغرب. أعتقد أن العالم سيشهد صراعا حضاريا بين الإسلام والغرب، ولكن ليس على الأرض وإنما في الفضاء، وإذا حاول المسلمون منع الغزو الإعلامي فسيفشلون هذا هو رأي صاحب المقال الذي تشم فيه رائحة التعصب الغربي، رائحة الشماتة بإمكانيات المسلمين المتواضعة. والمسلم ينبغي عليه أن لا يفرق بين إعلام غربي أو عربي فيما يتعلق بحكمه على المواد الإعلامية من حيث الحلال والحرام، من حيث نفعها أو ضررها. فالضرر ضرر سواء جاء من كافر أو جاء من مسلم أو جاء من عربي أو غربي، هو ضرر. أيها المسلمون، الإعلام سفير عالمي، سفير لقيم وأفكار وأخلاق من يقومون عليه، والإعلام ضيف مشرعة له جميع الأبواب، يدخل من خلالها كل بيت في كل يوم من أيام السنة من دون تحديد موعد ولا مراعاة لزمان ولا لمكان. ضيف ملازم للكبير والصغير والرجل والمرأة والشاب والفتاة، كلهم يقدرونه ويهبون له أحسن الأوقات وأطولها، يسمرون نحوه أنظارهم وينصتون له أحسن الإنصات. وعلموا أم لم يعلموا فإنهم يتربون على مواده أخلاقيا وثقافيا وفكريا وسلوكيا، ويتطبعون بالطباع التي يغذيهم بها ليل نهار. وبعضهم يرغب في أن يستحوذ على هذا الضيف وحده فينفرد به في غرفته تلفزيونا كان أو مذياعا أو فيديو أو صحيفة أو مجلة، ويبقى معه بذهن منفتح وسمع مشدود وبصر متقد. فلا شك أبدا، لا شك في كون الإعلام من أقوى إن لم يكن أقوى عوامل التأثير على الإنسان. وإذا كانت سن هذا الإنسان سنا حرجة، سنا تكون فيه شخصيته قابلة للتشكيل، وأقصد سن المراهقة، فإن للإعلام في تلك السن أكبر الأثر وأخطر الأثر. ونحن نرى كيف يتحكم الإعلام في تصرفات وأخلاق كثير من هؤلاء المساكين حولنا. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. من هنا ندرك أهمية ضبط المواد الإعلامية المتدفقة على الشباب، على عقولهم، على أخلاقهم، على دينهم، لأنهم وهم في تلك المرحلة من العمر مهيئون للتأثر بجميع أنواع الإفساد والتخريب بكل سهولة وبأقل مستويات المناعة أو المقاومة. أيها المسلمون، أيها الآباء، إننا لا نملك سلطة على وسائل الإعلام، ولذلك فإننا في حالة سماحنا لها بالوصول إلينا وإلى أبنائنا وبناتنا بلا تحفظ ولا تمحيص ولا نظر شرعي، نكون في أكبر حالات الاستسلام والخضوع لتأثير تلك الوسائل. وقد اتخذ كثير من المسلمين مع الأسف مبدأ استسلاميا سبق وأن ذكرنا طرفا منه فيما مضى، حيث يقولون: إننا لا نستطيع الانفصال عن الواقع، فليس هذا من المصلحة ولا بد للأبناء من التعرض لجميع وسائل الإعلام بغثها وسمينها وحلالها وحرامها وصحيحها وباطلها وخيرها وشرها، لا بد حتى يعرفوا الحق ويعرفوا الباطل. ونحن لن نتركهم إن شاء الله، بل سوف نرشدهم ونبين لهم الصواب من الخطأ. هذا ما يقولون. وبعضهم يقول إننا لو منعنا عنهم هذه الأمور في البيت شافوها مكان ثاني. وآخر يقول خليهم يكتشفون بأنفسهم. إن مثل هذه العبارات والمفاهيم ما لم نرجعها إلى قاعدة واحدة أصيلة فسوف تخضع لعديد من الاتجاهات، سوف تخضع للأهواء، سوف تخضع للفلسفات المتنوعة غربية كانت أو عربية، سوف تخضع للمنطق العقلاني المجرد وهو منطق لا ارتكاز له، فلكل إنسان منطقه وقناعاته الخاصة به، فكيف نعرف الصواب من الخطأ والآراء شتى هكذا؟ فإذا لابد من منهج سليم موثوق نرجع إليه عند الاختلاف ونبني عليه موقفنا تجاه مثل هذه القضايا الحساسة. والآن أي منهج خير من منهج الشريعة الخالدة، شريعة الله تبارك وتعالى القائل قل أأنتم أعلم أم الله، والقائل هو أعلم بكم، والقائل سبحانه والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والقائل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون سبحانه وتعالى. وعندما ننظر ونتأمل في مقاصد الشرع الحكيم نجد أن الشرع يقصد حماية المسلم لا علاجه بعد المرض، يقصد قطع الطريق طريق الشر عنه قبل أن يصل ويستحكم. نجده لا يغامر ولا يقتحم مواقع الفتن، بل العكس تماما، نجده لا يفترض عند التعامل مع أبواب المحرمات والشبهات سوى أسوأ الاحتمالات. ولذلك أقام الباب العظيم باب حماية المسلم ووقايته، باب سد الذرائع، باب الابتعاد عن مواطن الفتن أبعد مسافة ممكنة. ذلك أن الإنسان ضعيف لا يؤمن عليه الزيغ والافتتان، وخلق الإنسان ضعيفا لا يؤمن عليه الافتتان، ولو كان أعبد الناس ولو كان أعلم الناس ولو كان أتقى الناس، فكيف بالشاب المراهق؟ كيف بالشاب المراهق؟ ومن الأدلة على قصد الإسلام إبعاد المسلم عن مواطن الفتن لا الزج به فيها من باب خليه يكتشف بنفسه الذي هو منطق بعض الآباء، قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، لا تقعد معهم. وقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. وقال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقد حذر الله تبارك وتعالى آدم وحواء ألا يقرب الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. لماذا؟ لأن القرب، مجرد القرب من موطن الفتنة يفضي إلى الوقوع في حبائلها، يفضي إلى خطورة مباشرتها. وهذا ما حدث فعلا لما عصي أمر الله تعالى لهما بعدم القرب. قال ابن عطية في شرحه لهذه الآية وهذا مثال بين في سد الذرائع ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ومن السنة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السكنى بين ظهراني المشركين، لأن مخالطتهم تؤدي إلى الإلف والمودة والموالاة والتشبه. قال صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله ولما؟ قال لا تراءى ناراهما. رواه أبو داود، كناية عن البعد الشاسع، لا يستطيع أحد منهما أن يرى نار الآخر. والأدلة على حسم الشريعة لمادة وسائل الفساد كثيرة، فهذا هو موقف الإسلام من أي وسيلة تفضي إلى الفساد، لا مجازفة ولا تجارب ولا ما شابه ذلك، وإنما هي الحماية والوقاية والبعد، لأن ذلك أبرأ للدين وأسلم له. فينبغي على كل مسلم مسؤول عن رعية أبناء بنات، ينبغي عليه أن يحفظهم، أن يحميهم من شر الإعلام وشر وسائله، وإلا والله سوف يسأل عنهم، سوف يسأل عن واجبه تجاههم هل قام به أم فرط فيه. وحينها لا ينفع الندم، بل حتى في الدنيا فإن عواقب إهمال الأبناء وخيمة وخيمة. وفي جولة قام بها أحد الدارسين في رمضان في أوساط الشباب حول واقعهم، خرج بهذه النتيجة: 45% منهم يتابعون القنوات الفضائية، لا يشاهدونها فقط، لا، بل يتابعونها باستمرار ويشاركون في برامجها. أما الفيديو فالذين يتابعون الأفلام من تلك الشريحة 40%. ونحن نعلم أيها الإخوة ما نوع الأفلام التي يتابعها معظم صغار السن هؤلاء. فإن لم يكن لدينا تدارك بهذا الأمر من باب الخوف من الله تعالى أن يسائلنا عما نعول، فعلى الأقل من باب الإشفاق والرحمة بأبنائنا علينا أن نبحث لهم عن البديل ولو كان متواضعا، ولو كان قليلا، لأن الحلال القليل كثير عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وأبنائنا بحفظه، إنه سميع مجيب. فإن كانت تلك الاستبانة التي ذكرناها قبل قليل في رمضان حيث تصفد الشياطين، فكيف في غير رمضان؟ إنه أيها الإخوة غزو جديد لا تشارك فيه الطائرات ولا الدبابات ولا القنابل والمدرعات، غزو ليس له في صفوف الأعداء خسائر تذكر، فخسائره في صفوفنا نحن المسلمين. إنه غزو الشهوات، غزو المرأة الفاتنة والرقصة الماجنة والشذوذ والفساد، غزو الأفلام والمسلسلات والأغاني والرقصات وإهدار الأعمار وتضييع الأوقات. إنه غزو لعقيدة المسلمين في إيمانهم بالله، في أخلاقهم، في دين وأخلاق أبنائهم. إنه غزو لنا في عقر دارنا ونحن نسمع لذلك الغزو، فكيف يكون موقفنا منه إذن؟ كيف يكون موقفنا من هذا الغزو المخيف؟ الاستسلام والانبطاح كي يتلاعب فينا وفي أبنائنا؟ اللهم لا. لكن يا إخوة، لن يستطيع أحد صد هذا الغزو حتى يصفو من غفلته، لن نستطيع أن نصده حتى نصفو من الغفلة. فإن التيار جارف بعنف وقوة، ولكنه بطيء المفعول نوعا ما. فهم يخططون على المدى البعيد لإنشاء جيل بعيد عن دينه، لكن من يتنبه؟ من؟ مع أن القسط زويمر قال بصريح العبارة، قال في مؤتمر القدس للمنصرين الذي عقد في القدس عام 1935 ميلادية، قال: إنكم إذا أعددتم نشأ لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها أخرجتم المسلم من الإسلام. هم لا يقصدون أن يدخلوه في النصرانية، أخرجوه من الإسلام، أخرجتم المسلم من الإسلام وجعلتموه لا يهتم بعظائم الأمور ويحب الراحة والكسل ويسعى للحصول على الشهوات بأي أسلوب حتى تصبح الشهوات هدفه في الحياة. فهو إن تعلم فللحصول على الشهوات، وإن جمع المال فللشهوات، وإن تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات. إنه يجود بكل شيء للوصول إلى الشهوات، هذا كلامه، وتلك هي وصيته للعمل ضد المسلمين. وأي وسيلة أنفذ وأقوى من الإعلام تنفذ بها تلك الوصية. ولذلك ينبغي أن نفزع لإعانة أبنائنا على مقاومة هذا الغزو، ينبغي أن نتغلب على أهوائنا نحن بأن نكون قدوة لهم. فإن الهوى يا إخوة له سكرة خادعة لا يصحو منها إلا من نور الله بصيرته. قال الإمام ابن القيم: إن التوحيد واتباع الهوى متضادان، التوحيد واتباع الهوى متضادان، فإن الهوى صنم، صنم، ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواه. وإنما بعث الله رسله بكسر الأصنام وعبادته وحده لا شريك له، وليس مراد الله سبحانه كسر الأصنام المجسدة وترك الأصنام التي في القلب، بل المراد كسرها من القلب أولا. أيها المسلمون، الصحبة لها أثر قوي على هداية الأبناء، فكيف نستثمرها؟ أسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم لإكمال هذا الموضوع. اللهم اهدنا واهد أبناءنا وبناتنا، اللهم احفظنا واحفظهم من كل شر، اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. إن من أكبر نعم الله على المؤمن الجليس الصالح، حتى أن السلف كانوا يسألون الله تعالى الجليس الصالح، فهذا خيثمة بن عبد الرحمن يقول: دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: اللهم وفق لي جليسا صالحا. وكذلك إبراهيم بن علقمة قدم الشام فدخل مسجد دمشق فقال: اللهم ارزقني جليسا صالحا. فالجليس الصالح نعمة، وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بحامل المسك لجميل أثره على جليسه. وقد يكون الجليس سيئا فيصبح نقمة، يصبح عذابا على جليسه، كنافخ الكير يشبهه النبي صلى الله عليه وسلم، يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. وإن من أكبر المؤثرات على دين الأبناء وسلوكهم وأخلاقهم الأصحاب، الجلساء، الرفقة، والرفقة مطلب نفسي لا يستغني عنه الإنسان، وخصوصا في مرحلة المراهقة. فالأبناء بينهم وبين رفقائهم التفاف خاص بهم، يلتقون فيتبادلون الأخبار ويفصحون عن الآراء ويبثون المعاناة والصعوبات التي يشعرون بها لأقرب الناس إليهم في هذا الجانب، وهم الأصحاب، وهم يشعرون بحاجة ماسة للالتقاء بأولئك الأصحاب، لأنهم متنفس يبوحون لهم بكثير من الأسرار والمشاعر للتشابه في السن والتشابه في الاهتمامات، ومن خلال هذه المعاشرة والصحبة الحميمة يكتسبون الأخلاق ويتبنون الأفكار والقيم التي يتبناها أصحابهم. بل إن هذه العلاقة لا تؤثر تأثيرا مباشرا وقويا في البنية التحتية لشخصية الشاب، إذا صح التعبير. وقد جاء في الأثر: إياك وقرين السوء فإنك به تعرف. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ولما كان للصحبة هذا التأثير القوي على استقامة أو انحراف الأبناء، لزم على كل من شملته دائرة المسؤولية، أبا كان أو أما أو أيا كان، لزم عليه أن يتابع ويرقب ويوجه ويرشد. نعم، كما لا ننسى أن نذكر الشاب نفسه أنه مسؤول عن نفسه مسؤولية كاملة في كل تصرفاته، ومنها اختيار الأصحاب. لأن المسلم إذا بلغ سن الرشد وجبت عليه التكاليف الشرعية، ولو بدا في نظر والديه أو نظر المجتمع صغيرا يافعا. ونتذكر أيها المسلمون كيف اشترك بعض صغار الصحابة في الجهاد وهم دون 18، بل دون 16، كرافع بن خديج وعمير بن أبي وقاص وسمرة بن جندب ومعاذ ومعوذ أبناء عفراء وغيرهم. بل إن بعض الصحابة قاد الجيوش الجهادية ولما يبلغ سن 20، كأسامة بن زيد، وكذلك قادها شباب التابعين ومن جاء بعدهم وهم في تلك المرحلة الباكرة من العمر، كبطل السند وفاتحها محمد بن قاسم الثقفي. فالرجولة والإحساس بالمسؤولية والشخصية التي يغلب عليها الجدية، هذه الخصال حتى تتكون في الشاب تستلزم جهودا، جهودا متكاتفة ومتكاملة، يشترك فيها الشاب ذاته في المقام الأول، ويشترك فيها بيته ووالداه والمجتمع كله. وإننا إذ لا نحمل الأبناء كل اللوم على تفاوت غفلتهم وإهمالهم لدينهم واستهتارهم المحزن إلا من رحم الله، إلا أننا نحملهم جزءا كبيرا من المسؤولية، إن لم يكن كل المسؤولية، باعتبار قدرتهم بلا أدنى شك أنهم قادرون. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأننا نرى في واقعنا المرير اليوم، نرى نماذج من شباب في مقتبل العمر لم يطر شارب أحدهم بعد ينشرح صدر المسلم الغيور إذا شاهدهم. فهؤلاء بالرغم من أحوال المجتمع التي لا تعين في الجملة على التدين السليم لوجود المنكرات المعلنة وسهولة الوصول إليها، إلا أنهم بارك الله فيهم وثبتنا وإياهم على الحق، صابرون، قابضون على دينهم، معتزون بالتزامهم. نعم هناك نقص فيهم، هناك أخطاء في تصرفات بعضهم، لا ولن يكمل إنسان، إلا أننا ولا نزكي على الله أحدا نحسبهم أفضل وأخير من غيرهم بلا تردد. شباب صغار السن لكنهم كبار الهمة والعقل، فما لبقية الشباب ممن ليسوا على تلك الطريق؟ ما لهم لا يقتفون الأثر؟ فإن قالوا ظروف المجتمع، ظروف البيت، قلنا لا حجة لكم، فها هي الأمثلة قائمة بالرغم مما تحتجون به. لكنها الإرادة يا إخوة، إنها الإرادة، إذا ملك الشاب زمامها أصبح بعون من الله قلعة شامخة يحار الشيطان من أين يقتحمها. فليس اللوم كله إذن يقع على المجتمع أو البيت، لا، بل أنت أيها الشاب المسلم ابن خير الأمم تتحمل كامل المسؤولية تجاه نفسك، ولن يسأل عنها غيرك. فتنبه بارك الله فيك، فإن الكلام جد ليس بالهزل. قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يقول صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الرجل على دين خليله، رواه أبو داود. إذن أثر الصديق يمتد إلى الدين، الرجل على دين خليله، فمن باب أولى أن ينال أثره جوانب الأخلاق والسلوك. فالواجب على الأب أن يستيقظ، أن يصفو من سباته، فالأمر عظيم. فساد دين وفساد أخلاق، ماذا بقي؟ جثة، نسأل الله السلامة والعافية، هذا الذي بقي إذا فسد الدين والأخلاق. وليس المقصود أن يمنع الأب ابنه من الأصدقاء، ولا أن يفرض على ابنه صديقة، فالصداقة تنتج عن تجانس في الطباع وفي الميول، الصداقة تأتي في طبيعتها لوحدها. وإنما المقصود أن لا يغفل الأب التوجيه السليم، أن لا يكون غائبا عن قائمة رفقاء ابنه، مع من يخرج، وعند من يمضي وقته، عند من يمضي ساعات الليل. هذه الأسئلة قد لا تمر بتاتا على أذهان كثير من الآباء. لماذا؟ ما تبرر هذا الإهمال؟ يقول: هذا ولد، رجل، يجب أن نعطيه شيئا من الحرية وأعوده على الاعتماد على النفس. ونحن لا نعترض على إعطاء ابن شيئا من الحرية، ولكن في هذه السن الحرجة، إلى أي حد أيها الإخوة، إلى أي حد هذه الحرية وإطلاق العنان، إلى أي حد؟ إلى حد فساده، إلى حد هلاكه، إلى حد ضياعه وضياع دينه، إلى أي حد؟ خذ يا ولدي انطلق بالسيارة، خذ. إلى أي حد أيها الإخوة وأيها الآباء؟ إلى حد تركه يطير بالسيارة بأقصى سرعة ويرفع صوت الموسيقى الغربية أو العربية إلى أعلى حد ليشعر بنشوة التمرد وتحدي المألوف، يستعرض ذلك أمام الناس وغيرها من التصرفات الحمقاء التي يستمتع بها كثير من السفهاء. إلى أي حد نمنحه الحرية؟ إلى حد تركه يعاكس النساء في الأسواق ومدن الملاهي والشواطئ، يشجعه على هذا الخزي أولئك الرفقاء الأشقياء؟ أم نمنحه الحرية إلى حد تركه يسافر معهم نهاية الأسبوع إلى بلاد قريبة أو بعيدة تدار في فنادقها كؤوس الخمر، ويروج في تلك الفنادق الفاحشة، يروج فيها للفاحشة جهارا نهارا بلا خجل ولا ذرة من حياء؟ إلى أي حد نمنحه الحرية؟ ثم إذا نصح ذلك الأب المهمل قال خليه يتنفس يا أخي الولد زهقان، فإذا قيل له يا مسلم ولدك يكاد ينحرف قال لا بد من الشقاوة قليلا، واللي هذا الكبير يهدي الصغير. ألا أنعم بهذه التربية؟ ألا أنعم بهذه الأبوة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ما أصعب موقف هذا الأب إذا نتج من جراء إهماله انحراف ابنه وفشله، إذا فوجئ بابنه يدخن، إذا نتج عن إهماله إصابة ابنه بمرض جنسي عضال. ما أصعب موقفه إذا سبب إهماله لابنه إدمان الابن على الخمر أو على المخدرات أو على الزنا والموبقات. ما أصعب موقفه إذا فوجئ بابنه يوما ما يصرخ في وجهه ويتمرد على أوامره، هنالك سوف يقلب كفيه متسائلا ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ نعم، لقد كنت تهتم بمطعمه، تهتم بملبسه، تهتم بتوفير متطلباته ورغباته، ولكن ماذا عن دينه؟ هل كنت مهتما بسبل الحفاظ على دينه؟ أم أنك على العكس من ذلك تماما هيأت له ما يفسد دينه، دشوش وفضائيات وفيديو خاص به؟ ثم ماذا عن صحبته؟ هل كنت على علم بأخلاق أصحابه من قبل، بتدينهم، بفسقهم، بأي شيء عنهم من هذا الجانب؟ هل كان ثمة اهتمام؟ هل كان ثمة اهتمام؟ وإذا كان الجواب ما أدري أو ما أتذكر أو ما أظن، فلما التساؤل وتقليب الكفين إذن؟ وما الذي حصل؟ هذا ما جنته يداك يا أخي، هذا ما جنيته على نفسك وعلى ابنك. يقول وقد لاث في خده مدادا حكى الليل فوق النهار، أتعجب مما جنته يدي؟ فما كان ذاك بغير اختياري. نعم، أنت الذي اخترت ذلك بنفسك، أنت الذي اخترت هذه النتيجة. وأشد من ذلك كله، ما أصعب موقف الأب إذا أوقف للحساب أمام رب العباد وجاءه السؤال المرتقب، السؤال عن رعيته، هل قمت بمهمتك أيها الأب؟ هل نصحت لهم أم خنت أمانتك وغششتهم فلا ترى عرف الجنة؟ أيها الإخوة، إن الواقع الذي نراه يحتم الشدة في الخطاب أحيانا، لأنه مصيرنا ومصير أبنائنا، فإما أن نصحو ونتكاتف وننصح ونكون صرحاء ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وإلا على المدى البعيد سوف نتجرع مرارة النتائج. أسأل الله تعالى أن يسلمنا وأن يحفظنا من سوء العاقبة. أما بعد، فهذه رسالة خالصة من القلب لابني وابنك وابن كل مسلم. يا ابن الإسلام، لا تكن حياتك فوضى مبعثرة، تأمل في نفسك وفي من حولك واعرف لماذا تعيش وكيف ينبغي لك أن تعيش. أيها الكريم، يا من نشأت في حضن الإسلام، أيليق بك أن تعقه بعد أن رباك ورعاك؟ أيليق بك أن تدير له ظهرك، أن تستهتر به؟ إنه الإسلام يا ابن الإسلام. أيليق بك أن تعتز بغيره وأن تظهر اعتزازك بغيره في مظهرك؟ وفي منطقك وفي جل مواقفك؟ ألا تعلم أن هذا هو عين الذل والهوان؟ فلا أنت كبرت في عين بني قومك، ولا في عين أعداء الإسلام، ولا كبرت في عين الله ربك وخالقك. فأي ذل بعد هذا الذل تعتز بغير الإسلام؟ أي ذل بعد هذا الذل؟ يا بني، ألا تعلم أنك قوي لا بنفسك ولكن بالله؟ ألا تعلم أنك عزيز لا بأموالك ولا بنسبك ولكن بالإسلام؟ فدع عنك تصعير الخد والاستهتار والخيلاء، فإنها صفات الأغبياء. الكل يعلم أنك شاب صغير السن، لكن الأمل بالله ما زال حيا بأن يكون صغر سنك في مصلحة الأمة لا في مضرتها. فالكل يتطلع إليك منقذا لمستقبل الأمة، فإياك أن تخيب الآمال والتطلعات. حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي، ويغري المرء بالكسل. فإن جنحت إليه فاتخذ نفقا في الأرض أو سلما في الجو فاعتزلي. قد رشحوك لأمر إن فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. حتى متى يا ابن الإسلام تعيش لتأكل وتأكل لتعيش؟ أنسيت أن هذا هدي البهائم؟ إن الإسلام الذي له كل المنة عليك لم يرفعه ولم ينصره إلا شباب مثلك، فأين أنت منهم؟ أين أنت من علي وأسامة وجابر وابن عمر والبراء والأرقم ومصعب ورافع وسمرة وغيرهم؟ كلهم أقران لك في نفس سنك، أين أنت منهم؟ حتى متى يهزك الطرب ولا يحرك قلبك القرآن؟ حتى متى تخضعك شهوتك ولا تخضع للرحمن؟ كم من صلاة ضيعتها؟ كم من معصية مارستها ولم تحسب لربك حساب؟ ألم تعلم بأن الله يرى؟ أنسيت النار والعذاب؟ فوالله إنها لأقرب لك من شراك نعلك لو كنت تدري، لو كنت تدري يا ابن الإسلام. هذا الكلام خذه أو لا تأخذه، اقبل به أو لا تقبل به، أيا كان موقفك منه، كل هذا في جانب. أما الجانب الآخر المهم، فاعلم أنه كلام صادق لك خرج من أعماق القلب. هو كلام لا أقوله وحدي، لا والله، بل يقوله كل مسلم يريد لك الخير ويرجو لك النجاح والفوز في دنياك وآخرتك. هدى الله قلبي وقلبك للحق. اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين. اللهم ردنا وإياهم إليك ردا جميلا. اللهم اجعلهم قرة عين لنا ولأمتهم. اللهم اهد ضالهم وثبت على الحق صالحهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم انصر عبادك المسلمين المجاهدين في الشيشان. اللهم سدد رميهم وقوي عودهم وأيدهم بجنودك يا كريم. اللهم عليك بأعدائهم، اللهم أشغلهم في أمرهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد يا سامع الصوت ويا سابق الفوت. اللهم أهزمهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم دلهم على الخير وأرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، والباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين أحياء وميتين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، صندوق بريد رقم 7138 الدمام 31462 حي المزروعية امتداد شارع الملك سعود، هاتف رقم 03.83212469 وفاكس رقم 03.83236380. أخي المستمع، إن كامل ريع هذا الشريط لصالح مشاريع خيرية، وإن اقتناءك للنسخة الأصلية دعم للمشاريع الخيرية. وللعلم حقوق الطبع محفوظة. تم هذا العمل باستوديو الرباط. الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. سهام الغرب تدمينا وحقد الكفر يكوينا وغزو يهدم الأخلاق يجتاح الميادين وبث زائف المضمون يستولي بنادينا وبث زائف المضمون يستولي بنادينا كم نصبوا حبائلهم ليصطادوا المصلين وكم بثوا عقائدهم منمقة لتغرينا ولذات منوعة لكي ننسى بها الدينا وكم بثوا عقائدهم منمقة لتغرينا ولذات منوعة لكي ننسى بها الدينا عاد شبابنا الريان مأسور المضلين فعاد شبابنا الريان مأسور المضلين وصار رهين شهوته يجدد من مآسينا وعاث يصارع الأوحال يستهوي الشياطين فعودوا يا شباب الدين فالإسلام يروينا وعاث يصارع الأوحال يستهوي الشياطين فعودوا يا شباب الدين فالإسلام يروينا أحاد السنة الغراء عل الله ينجينا وحاد السنة الغراء عل الله ينجينا وسدوا سيل منكرهم لكي لا يعلو وادينا وردوا كل قادمة من الكفار تأتينا وصد زحف هجمتهم بإيمان سيحمينا وردوا كل قادمة من الكفار تأتينا وصدوا زحف هجمتهم بإيمان سيحمينا.